وأما الياء فتكون علامة للكسر في ثلاثة مواضع، للخفض في ثلاثة مواضع. الأول الأسماء الخمسة، فتقدم أنها تعرض بالحروف وأن خفضها بالياء ورفعها بالياء، فتقول مثلا عند أبيك أو قوله تعالى فمن أوتي له من أخيه مجرور بالياء، لو كان مفتوحا لجعلنا بدل الياء ألفا فكنا أخاه، لو كان مرفوعا لجعلنا بدلها واوا فكنا أخوه، فلما كان مكسورا جعل بعد الخاء ياء فقيل من أخيه عند أخيك وعند أبيك. الياء التي قبل الكاف، الكاف حرف الخطاب أو الهاء حرف ضمير أخيه، أما الياء فهي علامة الإعراب مجرورا علامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وهو أبو أبي عند أبيك وأخيك وحميك وفيك وفي مال. هذه هي الأسماء الخمسة، وفي إعرابها خلافا وشروط أشرنا إليها فيما تقدم. يقول والتثنية والجمع، إذا تقدم تعريف التثنية المثنى هو لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، ليس من باب أفعل فعلا أولا من باب فعلا نفعلا. فإذا كان الاسم مثنى فعلامة جره الياء، فتقول جلست عند الرجلين مجرور علامة جره الياء التي قبل النون، والنون عوض عن حركة التنوين. وتقول قرأت في الكتابين مجرور وعلامة جره الياء، وتقول صليت في مسجدين، وتقول أو مثلا قرأت للسورتين، كل هذه مثنى، السورتين والآيتين والمصحفين والكتابين والرجلين والثوبين والعمودين، وكان مجرورا وكان مخفوضا فإن علامة خفضه الياء، وإذا كان منصوبا كما تقدم فإنه ينصب بالألف فينصب فإنه ينصب بالياء كما تقدم، وإذا كان مرفوعا فإنه يرفع بالألف. وكذلك جمع المذكر السالم قد تقدم تعريفه، مثاله المسلمين والمؤمنين، إن المسلمين، لكن هنا منصوب بإن، فإذا دخل عليه حرف جر قلت من المؤمنين رجالا، من المؤمنين مجرور بالياء، لو كان مرفوعا لقلنا المؤمنين، فإذا كان مخفوضا فإنه يجعل بدلا واو الياء من المؤمنين رجال. وكذلك إذا قلت مثلا عند المسلمين أو عطاء أو كرم المؤمنين وشرف المتقين، كل هذا مجرور محفوظ علامة خفضه الياء، لأنه جمع مذكر، لأنه جمع مذكر أو صفة لجمع المذكر الثالث.